إذا قال إنسان يفزع له معناه يساعده ويفيده, ومثل هذا التعبير لا يصلح أن يقال يعني في حق الله عز وجل, وإنما يقال توفيقك يا الله أو إعانتك يا الله وما إلى ذلك من العبارات التي يناسب أن تضاف إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.